بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن تحت قاعدة الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد، قال رحمه الله: ونظير ذلك الإخبار في بعض الآيات أن النسب نافع يوم القيامة، كما في إلحاق ذرية المؤمنين لآبائهم في الدرجات وإن لم يبلغوا منزلتهم، وأن الله يجمع لأهل الجنات والدرجات العالية من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فهذا لما اشتركوا في الإيمان وأصل الصلاح زادهم من فضله وكرمه من غير أن ينقص من أجور السابقين لهم شيئا. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ما زلنا مع القاعدة 12، وهي أن الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد، وقلنا التي ظاهرها التضاد لأن القرآن لا يتناقض، وإنما الذي يحصل التناقض في فهمنا نحن لهذه الآيات، فيحصل عندنا نحن تعارض، أما الآيات فلا تتعارض، الآيات لا تتعارض. طيب، الله جل وعلا في الآيات التي مرت معنا قال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، وقال الله جل وعلا في آيات أخرى: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يعني لا أنساب ينتفعون منها، وإلا الأنساب موجودة، الأنساب موجودة. ولذلك قال في الآية الأخرى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. طيب، وجاء في آيات أخرى أن الله جل وعلا ذكر أن النسب قد يكون نافعا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. إذن هنا صلاح الآباء كان نافعا للأبناء. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما أنقصناهم من عملهم من شيء. فلأن الأبناء عرفوا صلاح الآباء فسلكوا مسالكهم، فكان الآباء سبب في نجاتهم، كان الآباء سبب في نجاتهم. هذا من نعم الله جل وعلا على العباد، أن من رزقه الله جل وعلا الصلاح فأصلح نفسه وأصلح غيره. إذن ليس الغاية فقط أن تكون صالحا، وإنما الغاية أن تكون مصلحا. أن أهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال إيش؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث الصالحون موجودون. وما كان ربك مهلك القرى وأهلها مصلحون. إذن يهلك القوم وفيهم الصالحين، فيهم الصالحون، ولا يهلكون إن كان فيهم مصلحين. المصلح هو الذي يصلح غيره، فوجود المصلح سبب لدفع العذاب. لا يكفي في الأب أن يكون صالحا، لا بد أن يكون مصلحا، لا بد أن يكون مصلحا. طيب، إذن هذه من الجمع بين ما ظاهره التعارض، فلا تعارض بين هذه الآيات، وإنما تفهم كل آية على حال معينة. نعم. ومن ذلك الشفاعة، فإنه أثبتها في مواضع ونفاها في مواضع من القرآن، وقيدها في بعض المواضع بإذنه ولمن ارتضى من خلقه، فتعين حمل المطلق على المقيد، وأنه حيث نفيت فهي الشفاعة التي بغير إذنه ولغير من رضي الله قوله وعمله، وحيث أثبتت فهي الشفاعة التي بإذنه لمن رضيه وأذن فيه. أيضا الكلام عن هذه المسألة بالكلام عن المسائل السابقة. الله جل وعلا في بعض الآيات أثبت الشفاعة: قل لله الشفاعة جميعا، وفي بعض الآيات نفى الشفاعة فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وفي بعض الآيات قيدها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن هل هناك تناقض بين هذه الآيات؟ لا، نفى الله جل وعلا الشفاعة المنفية وهي الشفاعة لأهل الكفر، فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي الكافر لا ينال من هذه الشفاعة، الشفاعة لأهل الإيمان حتى لو كانوا من أهل الكبائر. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي الآيات الأخرى بين الله جل وعلا شروط هذه الشفاعة، وهو رضا الله جل وعلا عن الشافع والمشفوع وإذنه للشافع أن يأذن، الرضا من الله جل وعلا للشافع وللمشفوع له، والإذن للشافع أن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وبهذا تلتئم الآيات ويتبين المعنى ولا تعارض بينها. نعم. ومن ذلك أن الله أخبر في آيات كثيرة أنه لا يهدي القوم الكافرين والفاسقين والظالمين ونحوها، وفي بعضها أنه يهديهم ويوفقهم، فيتعين حمل المنفيات على من حقت عليه كلمة الله، لقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، وحمل المثبتات على من لم تحق عليهم الكلمة وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه. هذه الآيات التي فيها إن الله لا يهدي القوم الكافرين والظالمين والفاسقين ونحو ذلك تحمل على الذين إن صبغ عليهم الكفر والتكذيب في قلوبهم، كما قال أهل العلم هؤلاء إن صبغ في قلوبهم الكفر والتكذيب، علم الله جل وعلا منهم أنهم لا يريدون الإيمان، أنهم لا يقبلون بالإيمان، فهؤلاء كتب عليهم الضلالة. وإلا فإن الله جل وعلا في أمره القدر الكوني وفي أمره الشرعي ألم يحصل أن أناسا من أهل الكفر صاروا من أهل الإيمان، صاروا أئمة كالصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، كانوا على الشرك ثم وفقهم الله وهداهم. إذن الله جل وعلا هدى أناس لم يكونوا على الإسلام، وهو بيده جل وعلا الهداية، هداية التوفيق التي تنجي الإنسان من النار، لأن الهداية هدايتان، هداية الدلالة والإرشاد، وهذه يقوم بها الأنبياء والرسل وما جاء في القرآن، وأما هداية التوفيق فهذه بيد الله وحده. نفى الله جل وعلا عن نبيه هداية التوفيق وأثبت له هداية الدلالة والإرشاد، قال إنك لا تهدي من أحببت، هذه هداية إيش؟ التوفيق التي فيها النجاة من العذاب، وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الدلالة. إذن من حصلت له هداية الدلالة هل يلزم أن تحصل له هداية التوفيق؟ لا يلزم. الآن أنت تأتي إلى شخص غير مسلم وتقول له الله جل وعلا خلق الجبال وخلق السماوات وخلق الأرض وهذا القرآن وهذه الآيات والبينات، هذه هداية الدلالة، إن أسلم فقد حصل له هداية التوفيق التي هي من الله جل وعلا، إن لم يسلم أعرض حصلت له هداية الدلالة لكنه لم تحصل له هداية التوفيق التي تنجيه من عذاب الله تبارك وتعالى. إذن هؤلاء الذين أخبر الله جل وعلا عنه أنه لا يهديهم هؤلاء الذين صبغ الكفر والتكذيب في قلوبهم، وعلم الله جل وعلا أنهم لا يريدون الهداية، فهؤلاء لا يهديهم الله. الله جل وعلا جعل للإنسان الاختيار، ليس كذلك؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين، طريق الحق وطريق الشر. أنت تسلك طريق الشر لا تريد الهداية، تسلك طريق الخير وتصبر على الخير توفق للهداية. الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعم. ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه العلي الأعلى وأنه فوق عباده وعلى عرشه، وفي بعضها أنه مع العباد أينما كانوا، وأنه مع الصابرين والصادقين والمحسنين ونحوهم. فعلوه تعالى أمر ثابت له، وهو من لوازم ذاته، ودنوه ومعيته لعباده لأنه أقرب إلى كل أحد من حبل الوريد، فهو على عرشه علي على خلقه، ومع ذلك فهو معهم في كل أحوالهم، ولا منافاة بين الأمرين، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وما يتوهم بخلاف ذلك فإنه في حق المخلوقين. نعم، جاء في بعض الآيات إثبات العلو لله جل وعلا، وأدلة إثبات العلو في القرآن والسنة كما قال العلماء أكثر من 1000 دليل على إثبات علو الله جل وعلا. أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الرحمن على العرش استوى، في حديث الجارية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. آيات كثيرة، أحاديث كثيرة تدل على صفة العلو لله عز وجل، وهي علو الذات، لأن علو الله جل وعلا على 3 أقسام: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. والذي فيه الخلاف بين أهل السنة أتباع الصحابة وبين غيرهم من الفرق الضالة هي في علو الذات. وجاء في بعض الآيات أن الله جل وعلا معنا، وهو معكم أينما كنتم. الله جل وعلا بذاته في السماء، في العلو، في العلو. وهذه المعية تنقسم إلى قسمين: إما معية عامة، وهو معنا جل وعلا بعلمه وبسمعه وبإحاطته وببصره، يعلم ما نقول ويعلم ما نسمع ويعلم ما إلى أين نمشي، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ظواهرنا وبواطننا، للمؤمن ولغير المؤمن، للفاجر وللعاصي، يعلم كل شيء، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم كل شيء جل وعلا، ما يخفى عليه شيء. خفايا النفوس هي جلاء عند رب العالمين، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهناك معية خاصة لأهل الإيمان: إن الله مع الصابرين، مع المحسنين، مع المتقين. وهذه المعية الخاصة تقتضي العون من الله جل وعلا، تقتضي الحفظ، لكن لا يقال إن الله معنا بذاته. الله جل وعلا قال: أأمنتم من في السماء؟ كيف تقول معنا بذاته؟ إذا فهمنا أن الله جل وعلا في علوه بذاته تبارك وتعالى، وأنت في السجود تقول سبحان ربي الأعلى وأنت في السجود، وعلمنا أن الله جل وعلا معنا بإحاطته، ومعنا بسمعه، ومعنا ببصره، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إذن الله جل وعلا محيط بنا، عالم بحركاتنا، عالم بسكناتنا. إذن وفقنا بين هذه النصوص حتى لا يأتي قائل ويقول القرآن عندكم فيه تعارض، كيف الله جل وعلا يثبت لنفسه العلو ثم يثبت لنفسه المعية؟ يقول هذا الكلام من لا يفقه التفسير، من لا يفهم الخطاب. أما أهل الإسلام السالكون مسلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فإن لا تتعارض عندهم هذه النصوص. نعم. وأما تخصيص المعية بالمحسنين ونحوهم فهي معية أخص من المعية العامة، فإنها تتضمن محبتهم وتوفيقهم وكلاءتهم وإعانتهم في كل أحوالهم، فحيث وقعت في سياق المدح والثناء فهي من هذا النوع، وحيث وقعت في سياق التحذير والترغيب والترهيب فهي من النوع الأول. إذا وقعت المعية في سياق الثناء، إن الله مع المحسنين، مع المتقين، مع الصابرين، هذه على سبيل الثناء، إذن هذا فيه ثناء على من يتصف بالتقوى، ثناء على من يتصف بالصبر، ثناء على من يتصف بالشكر. لكن إذا جاءت على سبيل الآخر وهو سبيل الترهيب، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. تبيت ما لا يرضى الله جل وعلا من القول، تكيد للإسلام، تكيد للدين، تكيد لأخيك، تتخفى عن الناس في مؤامرتك، الله جل وعلا مطلع عليك، هو معك يسمعك ويبصر مكانك ويسمع همسات نفسك، يعلم جل وعلا ما تكيده في نفسك وما تخطط له. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذن هذه المعية بحسب ورودها في السياق. نعم. ومن ذلك النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين وعن مودتهم والاتصال بهم، وفي بعضها الأمر بالإحسان إلى من له حق على الإنسان منهم ومصاحبته بالمعروف كالوالدين ونحوهم. فهذه الآيات العامات من الطرفين قد وضحها الله غاية التوضيح في قوله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فالنهي واقع على التولي والمحبة لأجل الدين، والأمر بالإحسان والبر واقع على الإحسان لأجل القرابة أو لأجل الإنسانية على وجه لا يخل بدين الإنسان. هنا قد يقول قائل: هذه الآيات أيضا متعارضة، الله جل وعلا قال في الوالدين، قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة، على غير الإسلام، هؤلاء الخطاب للوالدين اللذين على غير الإسلام، قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. وقال في الآية الأخرى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. كيف نجمع بين هذه الآيات؟ المقصود بذلك أن لا تكون الموالاة لأجل الدين. أما الإحسان إلى الأب، الإحسان إلى الأم ولو كان غير مسلم، هذا قد يكون من سبب لإسلامه. الإحسان إلى جارك غير المسلم، هذا جاء الإسلام بالحث عليه، النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع أهل الكتاب، زار اليهودي ودعاه إلى الإسلام وتعاقد معهم وتصالح معهم عليه الصلاة والسلام، ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي. إذن هذه المعاملة لا تعارض الولاء والبراء. هل يجوز، طيب، الرجل المسلم يتزوج نصرانية، يجوز له أن يحبها؟ أن يحبها؟ زوجته كيف يعني؟ يتزوج واحدة ويبغضها؟ لا بد يحبها. طيب ما الدليل على أن هذه المحبة صحيحة؟ الله عز وجل قال: إنك لا تهدي من أحببت. يعني الله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في خصوص عمه أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت. أثبت الله جل وعلا هذه المحبة محبة طبيعية، محبة الرجل لزوجه، محبة الرجل لأبيه، محبة الرجل لأمه، محبة الرجل لخاله وعمه من غير أهل الإسلام. الإحسان إلى الجار، حسن التعامل مع الذميين والمستأمنين والمعاهد، جاء به الإسلام، جاء به الدين، لكن ليست الموالاة لدينهم ولا الفرح بظهورهم على الإسلام ولا بانتصارهم هنا يكون، ولا بطاعتهم فيما هو من خصائصهم وفيه معارضة لأهل الإسلام. إذن الإحسان إلى غير المسلم لا يناقض مبدأ الولاء والبراء في الإسلام. وفي هذه المسألة بالذات خلط كبير جدا، فإن من الناس من يأتي بآيات الولاء والبراء وينزلها على البر والإحسان وعلى التعامل الجائز، وهذا خطير، لأن هذا يفتح باب تكفير على الأمة، وفرق بين المعاملة بالحسنى لغير المسلم وبين الموالاة للدين. نعم. ومن ذلك أنه أخبر في بعض الآيات أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وفي بعضها أنه لما أخبر عن خلق السماوات أخبر أن الأرض بعد ذلك دحاها، فهذه الآية تفسر المراد، وأن خلق الأرض متقدم على خلق السماوات، ثم لما خلق الله السماوات بعد ذلك دحى الأرض فأودع فيها جميع مصالحها المحتاج إليها. يعني أيضا هذه من الآيات الواضحة، وذكر المصنف رحمه الله الجمع بينها، وأن الله جل وعلا لما خلق الأرض كان متقدما على خلق السماوات، ثم لما خلق الله السماوات بعد ذلك دحى الأرض. إذن خلق الأرض ثم خلق السماوات ثم دحى الأرض، وبهذا تجتمع النصوص. نعم. ومن ذلك تارة يخبر أنه بكل شيء عليم، وتارة يخبر بتعلق علمه ببعض أعمال العباد ببعض أحوالهم، وهذا الأخير فيه زيادة معنى، وهو أنه يدل على المجازاة على ذلك العمل سواء كان خيرا أو شرا، فيتضمن مع إحاطة علمه الترغيب والترهيب. الله جل وعلا في آيات قال والله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم، وجاء في بعض الآيات أنه نص على علمه ببعض الأمور، فقال والله يعلم المفسد من المصلح، قال جل وعلا فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. هذا إذن ما الفائدة هنا من التنصيص، مع أن علم الله جل وعلا علم شامل، فلو قال الله جل وعلا في جميع الآيات إن الله بكل شيء عليم كان ظاهر الدلالة، لكن لما نص على قضية يعلم المفسد من المصلح هذا فيه أيضا بيان الجزاء، مع علمه جل وعلا فإنه يجازي المفسد على إفساده، كما أنه يعطي المحسن أو المصلح على إصلاحه وإحسانه، فتجتمع بهذا هذه الدلالات التي ظاهرها التعارض وفي الحقيقة أنه لا تعارض بينها. نعم. ومن ذلك الأمر بالجهاد في آيات كثيرة، وفي بعض الآيات الأمر بكف الأيدي والإخلاد إلى السكون، فهذه حين كان المسلمون ليس لهم قوة ولا قدرة على الجهاد باليد، والآيات الأخرى حين قوى وصار ذلك عين المصلحة وهو الطريق إلى قمع الأعداء. الأمر بالجهاد جاء في آيات، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، جاءت آيات في الأمر بالجهاد، وفي بعض الآيات الأمر بالكف كقول الله جل وعلا اتبع ما أوحي إليك من ربك وأعرض عن المشركين. كيف الجمع بين هذه الآيات وهذه الآيات؟ هذا في بعض الأحوال حينما كان لأهل الإسلام قوة أمروا بالجهاد، حينما لم يكن لهم قوة لم يؤمروا بالجهاد، إذن لا تعارض بين الآيات. وحتى مع عدم أمرهم بالجهاد فإنه لابد أن يحدثوا أنفسهم به، لأن هذا أمر قلبي يستطيع كل مسلم، من مات لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية، لأن الإنسان في قلبه رفعة الإسلام ونصرة الإسلام والدفاع عن بلاد الإسلام هذه موجودة. إذن الله جل وعلا لما أمر بالجهاد أيضا يتضمن هذا الأمر بماذا؟ الأمر بالإعداد للجهاد كما معنا مر معنا في القاعدة السابقة، فهو أمر به وبما لا يتم إلا به، الإعداد ونحو ذلك وشروط الجهاد، لأن هذه الأمور مع ظهورها في تفسير كلام الله جل وعلا لكنها للأسف في التطبيق تطيش العقول، جهاد جهاد جهاد ويذبح أبناء المسلمين، وهو في حقيقة الأمر اسم الفساد ألصق به من اسم الجهاد، أليس كذلك؟ هذا الواقع، لا شروط ولا فقه جهاد ولا علم ولا فهم، إنما عاطفة جياشة عاطفة شديدة تنقلب فتكون عاصفة على أصحابها وتؤدي بالشر على بلاد الإسلام. لما كان الجهاد جهادا شرعيا دخل الناس في دين الله أفواجا، لما صار الجهاد ما يسمى بالجهاد في كثير من الأماكن الجهاد غير الشرعي جر بلاء على بلاد الإسلام وجر بلاء على المسلمين، جر البلاء على المسلمين. نعم. ومن ذلك أنه تارة يضيف الأشياء إلى أسبابها التي وقعت وتقع بها، وتارة يضيفها إلى عموم قدره، وأن جميع الأشياء واقعة بإرادته ومشيئته، فيفيد مجموع الأمرين إثبات التوحيد وتفرد الباري بوقوع الأشياء بقدرته ومشيئته وإثبات الأسباب والمسببات، والأمر بالمحبوب منها والنهي عن المكروه وإباحة مستوي الطرفين، فيستفيد المؤمن الجد والاجتهاد في عمل الأسباب النافعة والنظر والملاحظة وملاحظة فضل الله في كل أحواله، وألا يتكل على نفسه في أمر من الأمور بل يتكل ويستعين بربه. في بعض الآيات الله جل وعلا يضيف الأشياء إلى أسبابها التي وقعت وتقع بها، يعني حصل هذا الأمر بسبب هذا الأمر. في دعاء نبي الله أيوب ماذا قال؟ ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. من الذي يقدر الشر؟ هو الله جل وعلا، لكن تأدبا مع الله تبارك وتعالى قال مسني الشيطان، وإلا الذي يقدر هو الله جل وعلا. وفي آيات الله جل وعلا يذكر أن كل شيء بقدرته، فخالق الخير وخالق الشر من؟ الله عز وجل. رأس الشر إبليس، أليس كذلك؟ رأس الشر الذي خلقه الله، لكن الشر ليس مراد لله في أفعاله، والشر ليس إليك، الله لا يريد الشر، لكن يقدر تبارك وتعالى امتحانا للعباد. فيخبرنا الله جل وعلا بأن كل شيء بقدرة الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما الفائدة من نسبة هذه الأشياء إلى هذه الأمور؟ اجتناب هذه الأسباب، اجتناب هذه الأسباب. الله عز وجل قال في بعض الآيات بسبب هلاك القرى قال بما كانوا يصنعون، بما كانوا يصنعون، يعني أحال الأمر إلى أسبابه. إذن ما الذي نستفيده نحن؟ نحن نستفيد أن نجتنب هذه الأمور حتى لا يحق عذاب الله عز وجل علينا. المطلوب أن الإنسان يبتعد عن الذنوب حتى لا يبتلى بالسيئات، وإن كان كله بقدر الله، كله بقدر الله. والآيات التي فيها بيان شمول قدرة الله جل وعلا فهي آيات تدل على التوحيد، أن كل شيء بيد الله تبارك وتعالى وكل شيء بقدره، وأنه لا يكون في خلقه إلا ما قدره الله جل وعلا وشاءه وكتبه تبارك وتعالى. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب مقادير الخلائق، هذا قبل أن يخلق السماوات بالأرض والأرض 50,000 سنة في اللوح المحفوظ. كل شيء موجود بقدر الله، كل شيء في هذا الكون بقدر الله. يقول ابن عباس حتى وضع يدك على خدك بقدر الله، ما في شيء يحدث في الكون إلا والله جل وعلا قدره وشاءه تبارك وتعالى. إن وقع فهي مشيئة كونية، وإن كان مما يحبه الله جل وعلا ووقع فهي مشيئة كونية قدرية شرعية. نعم. وقد يخبر أن ما أصاب العبد من حسنة فمن الله، وما أصابه من سيئة فمن نفسه، ليعرف عباده أن الخير والحسنات والمحاب تقع بمحض فضله وجوده، وإن جرت ببعض الأسباب الواقعة من العباد، فإن الأسباب هو الذي أنعم بها وهو الذي يسرها، وأن السيئات وهي المصائب التي تصيب العبد أسبابها من نفس العبد وبتقصيره في حقوق ربه وتعديته لحدوده فالله وإن كان هو المقدر لها فإنه أجراها على العبد بما كسبت يداه، ولهذا أمثلة يطول عدها. في آيات قال الله جل وعلا: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. طيب في آيات أخرى قال الله جل وعلا يعني في رده على المنافقين قال: قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. قل كل من عند الله. إذن النظر هنا إلى ماذا؟ النظر هنا إلى أن ما يحصل من العبد من معاصي فهي سبب لهذه السيئات، هي سبب لهذه السيئات، لأن الله جل وعلا حكم عدل، لا يعطي الله جل وعلا سيئات لعبد ما فعل أمرا سيئا، بل يجازي تبارك وتعالى بالحسنى. من رحمة الله جل وعلا أن العبد لو هم بسيئة ليعملها ثم ما عملها إيش بدلت؟ حسنة. يهم بس بالسيئة وما يعملها يجزى بها حسنة، فهذه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى. إذن الآيات التي فيها نسبة السيئات إلى العبد فبسبب أنه هو العامل لها المقترف لها، وما جاء في قول الله جل وعلا قل كل من عند الله أي أنه هو المقدر لها تبارك وتعالى والذي أمر بكتابتها في اللوح المحفوظ، وبهذا تجتمع هذه الآيات. هذه القاعدة، عدم التعارض في آيات القرآن وحمل كل آية على حال أو على معنى، فيها الدفاع عن القرآن من هذه الشبهات، فيها كذلك بيان بلاغة القرآن وتنوع ألفاظه ومفرداته، وفيه كذلك بيان عدل الله جل وعلا ورحمته، وفيه أيضا بيان لسعة أو سعة اللغة العربية وتنوع ألفاظها، وفيه أن حمل الآيات التي ظاهرها التعارض يكون باعتبارات مختلفة، باعتبارات مختلفة، وأن الإنسان إذا فهم تعارض يتهم إيش؟ عقله. يتهم عقله، يتهم نفسه، لا ينسب التعارض إلى كلام الله جل وعلا، فإن كلام الله لا يتعارض وهو تنزيل من حكيم حميد. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة عشرة: طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة. قد أمر الله بالمجادلة بالتي هي أحسن، ومن تأمل الطرق التي نصب الله المحاجة بها مع المبطلين على أيدي رسله رآها من أوضح الحجج وأقواها وأقومها وأدلها على إحقاق الحق وإزهاق الباطل على وجه لا تشويش فيه ولا إزعاج. فتأمل محاجة الرسل مع أممهم وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، من جهة أنه المتفرد بالربوبية والمتوحد بالنعم، وهو الذي أعطاهم العافية والأسماع والأبصار والعقول والأرزاق وسائر أصناف النعم، كما أنه المنفرد بدفع النقم. وإن أحدا من الخلق ليس عنده نفع ولا دفع ولا ضر ولا ضر ولا نفع. نعم، هذه القاعدة الثالثة عشرة: أساليب القرآن في دعوة أهل الأديان الباطلة أو في محاججتهم. جميع الأنبياء جاءوا يدعون إلى التوحيد، ما من رسول إلا قال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طيب، الله جل وعلا في بعض الآيات دعا هؤلاء إلى التفكر في النعم التي هم فيها، هذه الآلاء وهذه النعم وهذه المنن التي رزقكم الله جل وعلا إياها، كما قال الله جل وعلا: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. هذه النعم كلها تجحدونها. وقال الله جل وعلا: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. هذه أيضا على سياق الاحتجاج عليهم بأن يوحدوه، هو الذي أعطاكم هذه النعم، هو الذي يستحق العبادة تبارك وتعالى. وقال: وأن أحدا من الخلق ليس عنده نفع ولا دفع ولا ضر ولا نفع. أيضا الله جل وعلا هو الذي أنعم على العباد، وهو الذي بيده كل شيء، وهو الذي بيده الضر والنفع، الذي يملك للعباد الموت والحياة، يملك لهم الضر والنفع، يملك لهم الغنى والفقر، هو الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يفقر من يشاء يغني من يشاء، يذل من يشاء يعز من يشاء، يعافي من يشاء ويمرض من يشاء تبارك وتعالى. هذا كله من أقدار الله تبارك وتعالى وبقدره جل وعلا. نعم. فإنه بمجرد معرفة العبد بذلك واعترافه به لا بد أن ينقاد للدين الحق الذي به تتم النعمة، وهو الطريق الوحيد لشكرها. وكثيرا ما يحتج على المشركين به في عبادتهم بإلزامهم باعترافهم بربوبيته وأنه الخالق لكل شيء والرازق لكل شيء، فيتعين أنه المعبود وحده. فانظر إلى هذا البرهان كيف ينتقل الذهن منه بأول وهلة إلى وجوب عبادة من هذا شأنه ووجوب الإخلاص له. الله جل وعلا أخبرنا في القرآن أن المشركين كانوا يؤمنون بوجود الله وبربوبيته. قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. في آية: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن معترفين بخلق الله جل وعلا وأنه هو الذي خلقهم. إذن من الذي يستحق العبادة؟ الذي خلقك، ليس الذي أنت صنعته. تصنع صنما تنحته أو تصنعه من طعام ثم تعطيها العبادة، انتكاس في الفطر. لا، الذي خلقك هو الذي تعبده جل وعلا. ولذلك جعل الله جل وعلا من لازم اعترافهم بالربوبية أن يعبدوه وحده لا شريك له. يا أيها الناس، جميع الناس، اعبدوا ربكم. ما هي صفته؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تعترفون أنه هو الخالق، هو المستحق للعبادة جل وعلا، ليس غيره. فاحتج الله جل وعلا عليهم بهذا الأمر، وهو اعترافهم بأن الله هو الخالق وأنه هو الرازق تبارك وتعالى. نعم. ويجادل المبطلين أيضا بذكر عيب آلهتهم وأنها ناقصة من كل وجه لا تغني عن أهلها شيئا. نعم، أيضا من أساليب القرآن بيان أن آلهة المشركين لا تنفع شيئا. كيف تعبدون آلهة لا تسمعكم ولا تعلم حالكم ثم تعطونها شيء من العبادات؟ فالله جل وعلا قال: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. وقال في الآية الأخرى: أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يسمعونكم يتدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ لا يسمعونكم، يتدعونهم ولا ينفعونكم ولا يضرونكم، فلماذا تتقربون إليهم بالعبادة؟ هذه من دلائل أن هذه الآلهة عاجزة عن سماعك. إذن الذي يستحق العبادة هو الذي يسمعك ويبصرك، يعلم مكانك ويسمع دعاءك ويعرف حالك، الذي خلقك فسواك فعدلك، هو الذي يستحق العبادة تبارك وتعالى. وأن تتوجه إليه هذه القلوب، وأن لا تعلق هذه القلوب بأحد من المخلوقات، لا بنبي مرسل ولا بملك مقرب ولا بمن هو دونهما. نعم. ويقيم سبحانه الأدلة على أهل الكتاب بأنهم لهم من سوابق المخالفات لرسلهم ما لا يستغرب معه مخالفتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني كما قال الله جل وعلا اليهود: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. جاءكم الله جل وعلا بالبينات مع موسى فتركتم فاتخذتم العجل، هذه تذكير لهم بأحوالهم في معارضة الرسل. وكما قال الله جل وعلا في قصة يوسف، قال: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. قال الله جل وعلا: قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل. هذا كله تذكير لهم بمخالفتهم للرسل أيضا ليؤمنوا. كفاكم خلافا، كفاكم مخالفة للرسل، كفاكم اتباعا للآباء في الضلال، اتبعوا أمر التوحيد وتمسكوا بهدي الرسول، هذا الأمر من ربهم تبارك وتعالى. نعم. وينقض عليهم دعاويهم الباطلة وتزكيتهم لأنفسهم ببيان ما يضاد ذلك من أحوالهم وأوصافهم، ويجادلهم بتوضيح الحق وبيان براهينه. هذا في آيات كثيرة، ومن أشمل الآيات قول الله جل وعلا: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعلم سرهم ويعلم علانيتهم تبارك وتعالى. نعم. وأن صدقه وحقيته تدفع بمجردها جميع الشبه المعارضة له، فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم. وهذا الأصل في القرآن كثير، فإنه يفيد الدعوة للحق ورد كل ما ينافيه، ويجادلهم بوجوب تنزيل الأمور منازلها، وأنه لا يليق أن يجعل للمخلوق العبد الفقير العاجز من كل وجه بعض حقوق الرب الخالق الغني الكامل من جميع الوجوه. يعني من نظر في هذه الأساليب في القرآن فإنه يتعلم الأساليب الإقناعية، وإذا كانت المقدمات متفق عليها فتنطلق بعد ذلك إلى ما يبنى على هذه المقدمات. فإنهم حينما كانوا متفقين على أمر الربوبية ألزمهم الله جل وعلا بما يعتقدون، وكذلك بيان الآثار للمخالفة، هذه من وسائل الإقناع. انظر إلى فلان وفلان وفلان من الناس حينما خالفوا أمر رسول الله، انظر إلى الدولة الفلانية حينما خالفت أمر رسول الله، انظر إلى الفرق الفلانية حينما خالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من الآيات البينات والدلائل الظاهرات التي كانت من أساليب القرآن أيضا في دعوة وفي مجادلة أهل الأديان الباطلة. نعم. ويتحداهم أن يأتوا بكتاب أو شريعة أهدى وأحسن من هذه الشريعة. نعم، كما قال الله جل وعلا: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. لا يستطيعون، لأن الله جل وعلا هذا كلامه وهذه شريعته، ولا يمكن لأحد أن يأتي بمثل هذه الشريعة لو اجتمع الإنس والجن كما تقدم معنا. نعم. وأن يعارضوا القرآن فيأتوا بمثله إن كانوا صادقين، ويأمر نبيه بمباهلة من ظهرت مكابرته ومعاندته، فينكصون عنها لعلمهم أنه رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وأنهم لو باهلوه لهلكوا. وفي الجملة عز وجل يعني قال: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وجاءت الآيات بمباهلة النصارى وبغيرهم، وهذا كله لإظهار الحق، فهذه أيضا من وسائل دعوة أهل الأديان الباطلة المعارضين. نعم. وفي الجملة لا تجد طريقا نافعا فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل إلا وقد احتوى عليه القرآن على أكمل الوجوه. نعم. القاعدة الرابعة عشرة: حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له. وهذه قاعدة مفيدة جدا، متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة، وذلك أن الفعل أو ما هو في معناه متى قيد بشيء تقيد به، فإذا أطلقه الله تعالى وحذف المتعلق فعمم ذلك المعنى. وحذف المتعلق فعمم ذلك المعنى، ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات، وأجمع للمعاني النافعة. هذه القاعدة نافعة جدا، من أنفع القواعد، وكل القواعد نافعة لكن هذه من أنفعها. حذف المتعلق أو هو المعمول فيه هو المتعلق، يفيد تعميم المعنى المناسب لها. يعني نعطيكم بالمثال يتضح المقال، حينما قال الله جل وعلا فأما من أعطى، إيش تكملة الآية؟ فأما من أعطى واتقى أعطى ماذا؟ ذكر الله جل وعلا ماذا أعطى؟ لم يذكر. ومن أعطى؟ لم يذكر. إذن هذا الإطلاق وفهم الآية على هذا الحذف، لم يذكر الله جل وعلا ما الذي أعطاه، هذا دليل على التعميم. يعني كل ما يعطيه العبد فإنه يجازى عليه، الكلمة الطيبة يعطيها يجازى عليها بالخير، تعطي الصدقة تجازى عليها بالخير، تعطي الزكاة تجازى عليه، تعطي إعانة للعبد تعينه بيدك. إذن قول الله جل وعلا فأما من أعطى، حذف هنا المعمول أي ما الذي أعطى، إذن يفيد العموم. طيب قول الله جل وعلا وأما من طغى، طغى أنواع الطغيان هذا يعاقب. طيب قال الله جل وعلا فبشر إيش؟ طيب بماذا؟ بماذا يبشرهم؟ ما ذكر الله جل وعلا في الآية بماذا يبشرهم؟ دليل على أنهم يبشرون بكل خير، بكل خير. إذن هذه القاعدة تفيد أن الآية الواحدة تندرج تحتها ما لا يحصى من الجزئيات في التفسير، واضح؟ طيب نأتي، يعني مثلا قول الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعطيك أيضا هذه تشمل معنى يعطيك حتى ترضى، ما ذكر الله عز وجل ماذا يعطيك. قال فأما اليتيمة ماذا لا تقهروا بماذا، فلا تقهر، إذن عام بأي شيء. وأما السائلة فلا تنهر بأي شيء، عام، لا تنهره بكلمة، لا تنهره بفعل، لا تنهره بقول، لا تنهره بإشارة، لا تنهره داخل. إذن تحت كلمة فلا تقهر أو فلا تنهر أعطى طغى تشتمل على الكثير من المفردات والأمثلة التي تندرج تحتها. هذه فائدة القاعدة وهذا هو معنى القاعدة، وما سيأتي سنمر عليه مرور سريع كأمثلة. نعم. ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها أنه قال في عدة آيات لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون، فيدل ذلك على أن المراد لعلكم تعقلون عن الله كلما أرشدكم إليه وكلما علمكموه وكلما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة لعلكم تذكرون جميع مصالحكم. تذكرون، لعلكم تذكرون جميع مصالحكم الدينية والدنيوية، لعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه من جميع الذنوب والمعاصي. نعم، قال الله عز وجل لعلكم تعقلون، ولم يقل ماذا تعقلون، ما قال لعلكم تعقلون هذا الخطاب، لعلكم تعقلون هذه الآية، قال لعلكم تعقلون. فتعقل عن الله كل ما أرشدك إليه، تعقل عن الله جل وعلا ما علمك في هذه الآية، وتعقل عن الله جل وعلا ما أنزل عليك من الكتب، وتعقل عن الله المصالح التي يأمر بها، وتعقل عن الله المنافع التي يأمر بها. آية عامة تشمل جميع ما يعقل، كما قال الله عز وجل لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون، وقوله جل وعلا لعلكم تتقون أي كل أمر يحصل لكم أمر التقوى من مفارقة المعاصي ومن فعل الطاعات ومن اجتناب المحرمات ومن اتقاء ما يكون فيه الإفساد عليكم في دنياكم أو في أخراكم لعلكم تتقون. نعم. ويدخل في ذلك ما كان السياق فيه وهو فرض من أفراد هذا المعنى العام، ولهذا كان قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يفيد كل ما قيل في حكمة الصيام، أي لعلكم تتقون المحارم عموما، ولعلكم تتقون ما حرم على الصائمين من المفطرات والممنوعات، ولعلكم تتصفون بصفة التقوى وتتخلقون بأخلاقها. هذه المعاني التي ذكرها الشيخ رحمه الله كلها تتضمن قول الله جل وعلا لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، يعني شيء لا يحصى من المعاني الذي تستنبطها تحت هذه الكلمة، لا أن تحصرها بشيء معين. نعم. وهكذا سائر ما ذكر فيه هذا اللفظ، مثل قوله: هدى للمتقين، أي المتقين لكل ما يتقى من الكفر والفسوق والعصيان، أي المؤدين للفرائض والنوافل التي هي خصال التقوى. إذن عندنا يعني شيء يصاحب هذه القاعدة، وهو أنك ما كان مطلقا فلا تقيده في التفسير، وما كان مقيدا فإنه يبقى على تقييده الوارد في الشرع. يعني إذا قال الله جل وعلا هدى للمتقين، لا تأتي وتقول الذين يتقون الكفر فقط، تحصر. نعم، على سبيل ضرب المثال يجوز أن تقول هدى للمتقين الذين اتقوا الكفر، هذه من المعاني، لكن لا أن تقول المراد بهذه الآية الذين يتقون الكفر فقط. الله عز وجل أطلق فلا تقيد، لأنك عندما قيدت حصرت المعاني في معنى واحد، لكن حينما بقي عن الإطلاق كانت عشرات المعاني تدخل تحت هذه الآية. نعم. وكذلك قوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي إن الذين كانت التقوى وصفهم وترك المحارم شعارهم، متى زين لهم الشيطان بعض الذنوب تذكروا كل أمر يوجب لهم المبادرة إلى المتاب، كعظمة الله وما يقتضيه الإيمان وما توجبه التقوى، وتذكروا عاقبه ونكاله، عقابه ونكاله، وتذكروا ما تحدثه الذنوب من العيوب والنقائص وما تسلبه من الكمالات. فإذا هم مبصرون، من أين أتوا ومبصرون الوجوه الذي فيه التخلص من هذا الذنب الذي وقعوا فيه، فبادروا في التوبة النصوح، فعادوا إلى مرتبتهم، وعاد الشيطان خاسئا مدحورا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، أظلهم الشيطان، هم من أهل الإيمان أهل التقوى، تذكروا خطر الشيطان، تذكروا ربهم، تذكروا نعم الله عليهم، تذكروا آلاء الله جل وعلا وامتنانه عليهم، تذكروا أشياء كثيرة. فإذا هم مبصرون، عرفوا أين الخلل، أبصروا، وأبصروا الطريق الذي يرجعون به إلى ما كانوا عليه من الخير، وأبصروا الطريق الذي ضلوا بسببه فلا يقتفون هذا الأثر مرة أخرى. الآية صارت شاملة لمعان كثيرة بدلا من أن تحصرها في معنى أو في معنيين. نعم. وكذلك ما ذكره على وجه الإطلاق عن المؤمنين بلفظ المؤمنين أو بلفظ إن الذين آمنوا ونحوها، فإنه يدخل فيه جميع ما يجب الإيمان به من الأصول والعقائد، مع أنه قيد ذلك في بعض الآيات مثل قوله: قولوا آمنا بالله ونحوها. نعم، هذا واضح وقد سبق معنا الكلام فيها. نعم. وكذلك ما أمر به من الصلاح والإصلاح وما نهى عنه من الفساد والإفساد مطلقا، يدخل فيه كل صلاح كما يدخل في النهي كل فساد. وكذلك قوله: إن الله يحب المحسنين، يعني قول الله جل وعلا والله لا يحب الفساد، كل فساد، لا يصلح عمل المفسدين، كل مفسد، لا نحصره بمفسد معين ولا بفساد معين، فالآية مطلقة إذن تشمل جميع هذا ما يتضمنه هذا الإطلاق. نعم. وكذلك قوله: إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا للذين أحسنوا الحسنى، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يدخل في ذلك كله الإحسان في عبادة الخلق بأن تعبد الله. الإحسان؟ الإحسان في عبادة الخالق بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان إلى المخلوقين بجميع وجوه الإحسان من قول وفعل وجاه وعلم ومال وغيرها. الإحسان يتضمن معاني. الإحسان في معاملة الله جل وعلا كما جاء في الحديث أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك. الإحسان إلى الخلق هذا له فروع كثيرة، الإحسان إلى الوالدين والإحسان إلى الجار والإحسان إلى الصديق والإحسان إلى القريب والإحسان إلى ذوي الرحم والإحسان، وأيضا الإحسان إلى نفسك، هذا من أنواع الإحسان، الإحسان إلى نفسك بالطاعات وعمل الصالحات. إذن قول الله جل وعلا إن الله يحب المحسنين شامل لهذا كله، قول الله جل وعلا وأحسنوا شامل لهذا كله، قول الله جل وعلا للذين أحسنوا أيضا شامل لهذا كله. نعم. وكذلك قوله تعالى ألهاكم التكاثر، فحذف المتكاثر به ليعم جميع ما يقصد الناس فيه المكاثرة من الرياسات والأموال والجاه والضيعات والأولاد وغيرها مما تتعلق به أغراض النفوس ويلهيها عن طاعة الله. يعني الله جل وعلا حذف من الآية المعمول، لم يقل ألهاكم التكاثر بالأولاد، قال ألهاكم التكاثر. إذن تتكاثر بالأولاد تشغلك عن الآخرة، تتكاثر بالأموال تشغلك عن الآخرة، تدخل في هذه الآية. تتكاثر بالجاه بالمنصب، تدخل في هذه الآية. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى قبرتم دفنتم. فعندما ينشغل الإنسان ويتكاثر بشيء من الدنيا ويشغله عن الآخرة، هذا وقع في هذا اللهو الممنوع وفي الذم الوارد في الآية. نعم. وقوله والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة من جميع الوجوه إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر. وقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فذكر المسؤولين وأطلق المسؤول عنه ليعم كل ما يحتاجه العبد ولا يعلمه. نعم. قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر، ماذا اسألوهم؟ لم يذكر الله جل وعلا. إذن معنى هذا أنه يعم كل سؤال، كل سؤال يحتاج إليه الإنسان فيسأل أهل الذكر، ولم يقل الله جل وعلا فاسألوا إن كنتم لا تعلمون، لا، قال فاسألوا أهل الذكر. المسؤولين حددهم الله جل وعلا من هم، فلا يسأل الجاهل، هذا لا يجوز أن يسأل لأن الجاهل لن يعطيك علما. فاسألوا أهل الذكر يعني أهل العلم، أهل الخشية، أهل العلم أهل الخشية، لأن أعظم صفات العلماء الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب. وأطلق المسؤول عنه، اسأل أهل الذكر ما تحتاج إليه مما يعلمونه، هذه لا حصر لها. نعم. وكذلك أمره تعالى بالصبر ومحبة الصابرين وثناؤه عليهم وبيان كثرة أجورهم من غير أن يقيد ذلك بنوع، ليشمل أنواع الصبر الثلاثة، وهي الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة. ومقابل ذلك ذمه للكافرين والظالمين والفاسقين والمشركين والمنافقين والمعتدين ونحوهم من غير أن يقيده بشيء، ليشمل جميع ذلك المعنى. يعني الله جل وعلا حينما قال إن الله مع الصابرين الذين يصبرون على طاعة الله والذين يصبرون عن معصية الله والذين يصبرون على أقدار الله المؤلمة، كل هؤلاء يدخلون تحت قول الله جل وعلا إن الله مع الصابرين، عندهم المعية الخاصة. إن الله مع المحسنين كما سبق معنا. طيب، حينما ذم الله الكافرين كل أنواع الكفر، كان كفر إعراض أو كان كفر شك أو كان كفر نفاق أو كان، كله مذموم. وحينما ذم الله الفاسقين كان فسقا أكبر أو فسقا أصغر، وحينما ذم الله المشركين هذا الذم يتوجه للمشرك شركا أصغر أو شركا أكبر وغير ذلك، لا يقيد بشيء ليشمل جميع ذلك. إذن كل شرك فالله يذمه كان صغيرا أو كبيرا، كل كفر الله يذمه كان صغيرا أو كبيرا، كل فسق الله جل وعلا أيضا يذمه، وهكذا. ومن هذا قوله فإن أحصرتم ليشمل كل حصر، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ليعم كل خوف. نعم، فإن أحصرتم، إنسان تلبس بالإحرام ثم حصل له مرض، ثم حصل له حادث، ثم صار أمرا اضطراريا لابد أن يرجع إلى بلده، هذا كله إحصار يدخل في قوله جل وعلا فإن أحصرتم. أيضا فإن خفتم، خفتم من ماذا؟ من العدو، خفتم من أمر يعني مهول، جاءكم أمر عارض مخوف، إذن هذا يدخل أيضا تحت هذه الآية. وقد يقيد ذلك ببعض الأمور فيتقيد به ما سبق الكلام لأجله، يعني إذا جاء اللفظ مقيدا يبقى على تقييده، وإذا جاء مطلقا فلا تقيده أنت، الله جل وعلا أطلقه يبقى يفيد العموم. وهذا شيء كثير لو ذهبنا نذكر الأمثلة لطالت، ولكن قد فتح لك الباب فامشي على هذا السبيل المفضي إلى رياض بهيجة من أصناف العلوم. امشي على هذا السبيل، أنت الآن تقرأ القرآن، انظر، تمر على آيات كثيرة، تأمل فيها، هذا باب عظيم فتح لك. فإذا جئت تقرأ في القرآن ووجدت كلمة الكافرين، إذن هذا يشمل جميع الكفر. جئت إلى كلمة الصابرين يشمل أنواع الصبر الثلاثة. جئت إلى كلمة التقوى فتشمل جميع ما تضمنه التقوى من أعمال وما يتقى ومن يتقى ونحو ذلك. فهي قاعدة في الحقيقة كما وصفها المؤلف رحمه الله، قاعدة مفيدة جدا، متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة، ومتى لم يعملها في الحقيقة لم تكسبه شيء من هذه الفوائد. نقف على هذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.